أيضا مثال فاتني، عدنان إبراهيم لعب على الناس بلعبة، قرأت مدري كم ألف مجلد مش عارف إيش، يأتي بمعلومات من كتب مختلفة، الموسوعي الكذا الكذا، علما الرجل يعني ترى في أحاديث في الصحيحين ما يعرفها، الصحيحين مقاريهن. لهذا لما نقد الصحيحين ظهرت عنده عيوب منهجية، يعني كان كثير من الأحيان يعزل الصحيحين أحاديث ليست فيهما، أو يورد إشكالات على الصحيحين هي مكشوفة في الصحيح إلى آخره، وأنه كثير من مادته الشرعية أصلا يحضرها من الإنترنت ومن اليوتيوب، لكنه له اطلاع متنوع على العلوم، على مجموعة من العلوم، عنده حافظة جيدة، العلوم الاجتماعية والإنسانية عنده اطلاع عادي، لكن بما أنه يقوله على المنبر المكان الذي يقال فيه مع آيات في البداية وكذا، يعني يسبب حالة من الإبهار. أيضا هذه صارت المجموعة من الناس، أيضا حتى بعضهم يعني عشان يعني دباية عدنان إبراهيم، حتى هو لما تكلم عن عدنان إبراهيم أشار إلى هذا المعنى، أنه ترى هذا الرجل اطلاعه عادي، لكن بما أنا في أزمنة جهل فالناس أي واحد يشوفونه يكبرونه، وقال بما فيهم أنا. بعدين هو هذا الشخص تجد في مكان آخر يقول ما في حرف كتب في قبل ال في في في, في قبل 400 هجري أو كذا إلا وقد قرأته، لأنه خلاص صارت ثقافة، كثرة القراءة تعني أنك خلاص. فهو أراد أن طبعا هذا الكلام يعني أثار سخرية الكثيرين من طلبة العلم من غيره، إلا أنه أفزعني أنا شخصيا، لأنه أنا لا أرى أثرا لهذا فيما يكتب هذا الإنسان، لأني أزعم أن لي اطلاع لا بأس به على كتابات هذه الحقبة، وأنه مع الأسف هذه الحقبة مهجورة جدا، وتوهم الكثير أنهم بحاجة لكلام المتكلمين أو كلام المتأخرين، حتى يتوهم بعض الناس أن حديث رسول الله توقف فهمها على رجل عاش في القرن التاسع الهجري، كل هذا بسبب هجران هذه الحقبة أو البعد عنها بحجج كثيرة لا يوجد فيها حجة قائمة. لكن حقيقة ما يزعجني ويرعبني أنه تقول أنت مثل هذه الكلمة، طبعا هي قصة على على على سياق عدنان إبراهيم، يعني أنتفخ وأبدأ أتكلم أنني أفعل وأفعل وأفعل، هو بالعموم أنت إذا كان عندك مادة أعطينا إياها على جهة أطروحات علمية، على جهة كذا، لا تحدثني عن قراءتك، لا أعطيني إنتاجا علميا محترما، هذا يكفيني فقط. يزعجني أن ينظر إنسان إلى أنك اطلعت على تراث السلف كاملا، علما أنه لا يمكن أن يدعي أحد هذه الدعوة، لأنه بين فينة وأخرى تظهر كتب جديدة، مخطوطات جديدة إلى آخره. ثم لما ينظر في صفحتك، ينظر فيما تكتب المادة في هذا السياق عن أولئك القوم فقيرة، ما الذي يفهمه الإنسان؟ يفهم الإنسان أن القوم أولئك المباركين اللي أنا الآن من أثر كم أثر هكذا عملت الصوتية هذه كلها، دائما كلماتهم يعني فيها معاني كثيرة، أن أولئك الحاجة إليهم ليست كبيرة. فإذا رآك تفرط في الحديث عن الروايات والعلوم الإنسانية وكذا وكذا، وتأتينا بأمور من الشرق والغرب منها هنا وها هناك، فإن هذا يعطي أيضا انطباعا نفسيا من بعيد أن والله هؤلاء كأولئك، بل ربما الغربيين المتأخرين هؤلاء أنفع لنا من السلف المتقدمين، وهذه كارثة. الله المستعان.